الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. والثالث شركة الوجوه، سميت بذلك لأنهما يعاملان فيها بوجههما، أي جاههما، والوجه والجاه واحد. قبل في مسألة ذكرتها لكم عند قوله: ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد، تذكر هذا في باب الوكالة هكذا. نعم نعم أي الجمع بين المسألتين ذكرت لكم أنه قد يشكل، تذكرون هذا أو ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا نقد البلد، يعني لا يبيع الوكيل ولا يصح أن يبيع نساء. قال اذهب هذه وبيعها في السوق، فليس له أن يبيعها نساء ولا يصح ذلك. أما المسألة التي ذكروها فهو إذا قال له بيع بكذا، بيع بكذا، هذه صورة من بيع النساء. قال بيع بألف ريال، بيع بألف ريال مؤجلا، فباع به حالا، أو قال بيع بألف حالا فباع به مؤجلا، يعني هنا عين له النقد وعين له أن يكون مؤجلا، أو عين له أن يكون حالا. فهذه الصورة هي التي في المذهب، نعم، أنه إذا كان لا ضرر فيه ما صح، هذا واضح لكم. أما لو قال له مثلا خذ هذه فبيعها فباعها نساء فلا يصح، خذ هذه فبيعها فباعها نساء فلا يصح. أما لو قال بيعها نساء فباعها مؤجلا، أو بيعها أو بيعها حالا بألف فباعها مؤجلا بألف، هنا عين له يعني مبلغا، وعين أن يكون ذلك على سبيل التأجيل أو على سبيل الحلول، هذا واضح. نعم، يعني إذا قيد الشيخ يعني يجوز له بذلك. إيه، يعني إذا قال بيعها بألف حالا، باعها بألف مؤجلة، يقول هنا، يقول أو قال بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا، أو اشتر، ما هو بيع، اشتر بكذا حالا، هذه دراهم واشتر لي به حالا، فاشترى له به بنفس الثمن مؤجلا، واضح هذا؟ هنا عين له ثمنا وعين التأجيل أو عين التأجيل، عين الحلول أو عين التأجيل، واضح ولا في إشكال؟ واضح يا شيخ، لكن التعليل يا شيخ الفرق بينهم، يعني هو الآن قال يا فلان اذهب بسيارتي هذه وبيعها في السوق كذا، فأنت مش يلزمك أن تبيعها حالة، ليس لك أن تبيعها مؤجلة، لو بعتها مؤجلة لم يصح، هذا واضح الآن؟ نعم شيخ. لكن لو قالك خذ هذه السيارة وبيعها بألف، بألف مؤجلة، بيعها بألف مؤجلة، فبعتها له بألف حالة، نعم بألف حالة، أنت زدته خيرا أو ما زدته خيرا؟ زدته، نعم زدته خيرا، واضح؟ نعم زدته خيرا، فهذه تصح في المذهب حيث لا ضرر. أو قلت له خذ هذه 10,000، اشتر لي بهذه 10,000 سيارة، فجاءك بسيارة وقال اشتريتها لك ب10,000 ولكنها مؤجلة، وهذه هذا مبلغك الآن، واضح؟ نعم. فهو أيضا بمعنى أنه هنا كذلك زاده خيرا، نعم، فهنا عين له الثمن. أما لو قال بيع هذه السلعة فليس له أن يبيعها إلا حالة. هذا هو الظاهر يعني من كلامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثم قال: فصل. احنا شرحنا الشركة، نعم، المضارع. الثالث شركة الوجوه، سميت بذلك لأنهما يعاملان فيها بوجهيهما أي جاههما. فالمراد بالوجه يعني الجاه، والجاه والوجه يقول واحد. وهي أن يشترك على أن يشتري في ذمتيهما من غير أن يكون لهما مال بجاهيهما، فما ربحاه فبينهما على ما شرطه. يعني بينهما قد يكون النصف والنصف، وقد يكون ثلاثة أرباع، ربع، ثلث وثلثان، يعني على ما شرطه. صورتها أن يكون أنت لك، يعني الناس يعرفونك ويثقون بك ولك جاه، وصاحبك مثل له جاه والناس يعرفونه، فيذهب مثلا فتتفق أنت وإياه على أن تدخل شركة، فإذا اشتريت شيئا في ذمتك مثل الأرض، يكون هذا يكون كفيلا لك، يكون كفيلا لك بمقتضى الشركة، بمقتضى الشركة. عرضت عندك في مكتب عقار أرض، كم تبي يا فلان؟ قال أبيها 100,000 ريال. قلت أنا أخذها منك لكن المبلغ يعني بعد شهر، وأنا شريك لفلان، هو يكفلني وأنا أكفله، قال ما في مال، بينكم شركة. فاشتريتها 100,000، أنت الآن ما دفعت شيئا ولا صاحبك، لكنه هو كفيل لك وأنت كفيل له فيما يشتري. فبعت 100,000، فبعت 120، والاتفاق على أن له النصف ولك النصف. ها؟ نعم، تعطي الرجل 100,000 هذه، وتأخذ أنت 10,000 وهو يأخذ 10,000. هذا واضح لكم؟ قد يذهب مثلا إلى الميناء ويجد سيارات ممتلئة مثلا بالشعير مثلا، ويشتري الشعير، ما يعطيهم شيء. متى تعطينا؟ بكرة أعطيكم المبلغ. وفلان هو الكفيل، الناس يعرفون مقتضى الشركة. ثم إنه ذهب وسوق هذا الشعير وأعطى هذا حقه واقتسم هو وصاحبه الربح. هذا واضح لكم معنى شركة الوجوه؟ هذه شركة الوجوه، يعني ما يشتغلان بالمال، إنما في الذمة، إنما في الذمة. نعم، تفضل. يبيع الشيخ في نفس المحل يا شيخ؟ بأي مكان، بأي مكان أبدا، ما هو لازم نفس البلد. ها؟ المقصود أنه يشتري هو وصاحب، والثاني يكون كفيلا له، يبيع في المحل في أي مكان، ويأتي مزيد إيضاح له. لكن الآن نريد أن تفهموا صورة بيع شركة الوجوه، هذه صورته، تفاصيلها يأتي في كلام المؤلف إن شاء الله. لكن لا بد الشيخ أن يحوز السلعة إلى محل يا شيخ، هذا باب آخر، هذا كله مسائل في الشركة أو في غيرها. يقول يحوز أو يكفي، يعني أن يخلي بينه وبينها، هذه مسائل راجعة إلى مسائل القبض التي تقدم الكلام عليها. نعم، تفضل. الله عليك شيخ. قال: وهي أن يشترك على أن يشتري في ذمتيهما من غير أن يكون لهما مال بجاههما، فما ربحاه فهو بينهما على ما شرطاه، سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو جنسه أو وقته أو لا. فلو قال ما اشتريت من شيء فبيننا، صح. وسواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه، قال أنا أشتغل مثلا، قال بشتري هذه الأرض، عينها له، قد تكون الأرض، هذا نسيت إلى أرض كبيرة، يقول يا فلان بيشتري، تبي تدخل معي، سير كفيل لي وندخل جميع. نعم، ما في مانع. هما يذهبان جميعا إذا ذهب جميعا إلى مالك الأرض هذه ما صارت شركة وجوه. شركة الوجوه قال فلان بشري لي أرض قيمة مثلا 10 ملايين وبأسوي القوة، تبي تدخل أنت تبي ندخل وياك شراكة في هذا؟ المالك لا ليس له دخل في فيهما. فإذا دخل شراكة وثبت الشركة صار هذا كفيل له، صار هذا كفيل له، صار هذا كفيلا له. أما إذا ذهب معه إلى الآخر واشتريا جميعا هذا اشترياها صارت ملكا لهما. واضح لكم الفرق؟ نعم واضح يا شيخ. يعني لو حضر جميعا يا شيخ ما تكون شركة وجوه؟ لا، لو حضر جميعا على أنهما مشتريان، ايش رأيك فلان أنا في أرض وجدتها ونسوقها جميعا، وذهب إلى التاجر والتاجر باعها للاثنين، لا ما تقول هذه شركة وجوه. شركة وجوه أبدا تدخل هذا كفيل لك وانت اشتري أنت الذي أمام التجار وهذا كفيل، أو هو يروح يذهب إلى التجار ويشتري منهم، لكن بينكما شركة، شركة كذا يسمونها إلى الآن، تلقى مثلا شركة فلان، شركة الشركة العقارية، شركة كنت بايع بهذه الشركة. فجميع الشركاء كفلة، جميع الشركاء الذين يدخلون كفلة. واضح؟ نعم أحسن الله عليكم. سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو جنسه أو وقته أو لا، حتى يعني قد يعينه فيقول هذه الأرض بشتريها، وقد يذكر له الجنس يقول عملنا بالأراضي، أو لا أيضا قد يقول عملنا بأي شيء. ولذا قال فلو قال ما اشتريت من شيء فبيننا، لو يذهب إلى سوق الغنم ويجد غنما ويشتري بنية أنها للشركة فهما شريكان فيها. نعم. أو وقته أو لا، يعني مدة سنة مدة شهر، نعم، أو لم يعينا وقتا. نعم تفضل. سن الله عليك. وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، لأن مبناها على الوكالة والكفالة، والملك بينهما على ما شرطاه لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم. والوضيع بينهما على ما شرطه، لي نصف لك نصف، والوضيع على قدر كأي شيء نشريت اللي نصف لك نصف. الربح قد يختلف، الربح قد يختلف، قد يكون هذا يعني يعمل وعنده تسويق فيأخذ الثلثين وهذا له الثلث، لكن اللي نشريه نصف بيني وبينك، والوضيعة ترجع إلى قدر الملك. نعم صلى الله عليه وسلم. قال والوضيعة على قدر ملكيهما كشركة العنان لأنها في معناها، والربح نعم. والربح على ما شرط كالعنان، وهما في تصرف كشريكي عنان. ولذا قال مبناها على الوكالة قبل، نعم على نفس الموقف، والربح على ما شرطه. نعم تفضل. صلى الله عليه. والربح على ما شرط كالعنان، وهما في تصرف كشريكي عنان. كشريكي عنان تقدم شركة العنان. نعم أحسن الله عليه. قال الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما، أي يشتركان في كسبهما من صنائعهما، فما رزق الله فهو بينهما. هذه شركة الأبدان تكون مثلا عند النجارين والحدادين وعند أصحاب الورش، يشتركوا جماعة، هذا مثلا سمكري وهذا كهربائي وهذا، أو كلها نجارة أو كلها حدادها، أو نعم أو الحمالين، أو نعم أو أيضا حتى الدلال، حتى الدلال يعني اللي بالصوت فقط، ما هو اللي موكل في بيع، يعني اللي صوتون الآن تلقاهم مثلا على السيارات أو على السلع، بعضهم تكون شركة بينهم، كن 4-5 في هالسوق ويتفقون كشركة بينهم. شركة أبدان أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، أي يشتركان في كسبهما من صنائعهما، فما رزق الله فهو بينهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. يعني مثل الآن تأتي إلى النجارين خمسة مثلا هم، فتأتي إلى واحد منهم تقول أبي دولاب وصفه كذا ونوعه كذا والخشب من النوع الفلاني، ويتقبل واحد منهم، يلزم الباقين أو ما يلزم الباقين بمقتضى الشركة؟ يلزم. نعم يلزمهم، يلزم الباقين بمقتضى. حتى لو قال أحدهما أنا ما أنا الآن ما أحسن العمل، أنا أتقبل فقط وأنت تعمل، أنا أجلس، بعضهم يجلس على له كرسي ويفاوض ويعرف يتقبل، يتقبل وأنت تعمل، والأجرة بيننا ما في مانع، والأجرة بيننا فما فلا مانع، لأن فيه ضمان، لأن هذا يدخل معهما في الضمان. قد يكون شخص على المكاتب جالس، على المكتب جالس، فلا مانع. نعم صلى الله عليه. كذلك في عرض المتاع وفي إحضار الزبون، مثل اللي بعضهم يتوزعون عند الحرم من أجل الشقق، ويصير كل واحد منهم نصيب ويجمعون ويقتسمونه. نعم في إحضار الزبون أو في عرض المتاع أو في النداء، يعني التصويت على السلع، هذه كلها تدخل في ذلك. أما الدلال إذا كان يوكل، مثل أصحاب المكاتب العقارية، بعضهم يكون موكل بالبيع، يعني تعضى عنده أرض وتوكله في البيع، فقالوا لا هنا في المذهب. لماذا؟ قالوا لأن صاحب الأرض إنما وكل هذا، ما وكل المجموعة، هذا وكل هذا وهذا وكل هذا. نعم وفيها خلاف، لكن المذهب في الدلالين اللي ما هو فقط تصويت، الدلال الذي يعني يدل على السلعة ومعه وكالة ببيعها، معه وكالة ببيعها، فهذه في المذهب ليس لها تدخل في الشركة. هذا واضح لكم؟ يعني إذا كان وكيل البيع لا يدخل. إيه لأنه مثل أنت الآن رحت المكتب عقار وقلت أبيك تبيع لي هالسلعة بمئة ألف، وهذه وكالة مني، لا جابتها القيمة بيعها، كيف يبي يدخل معه أحد والوكالة له هو؟ واضح؟ إيه نعم. وفي نزاع أيضا حتى في المذهب هذه. نعم. من أهل العلم من يقول لا مانع. نعم. لكن يدخل المسوق يا شيخ. أما يسوقون فقط المكاتب، عندنا المكاتب ما في وكالات لهم بالبيع الآن في هذا الوقت، المكاتب بس تضع عنده وفقط، فلا مانع خمس مكاتب ست مكاتب عقارية مثلا يشتركون، يقول أي شيء يدخل حنا نقتسمها الأرباح على الربع على النصف، قد يكون واحد منهم أجود منهم فيضعون له نسبة أكثر، لا مانع من ذلك. يدخل فيها التسويق يا شيخ؟ وش يدخل؟ التسويق. وش فيها اليوم؟ نفسه يا شيخ. إيه التسويق؟ نعم يدخل. إيه يدخل في ذلك. إيه نعم أحسن الله عليك. قال فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، يلزمهما فعله ويطالبان به، لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك. يعني ما يقول أنت ما اتفقت معي، أنت الآن مثلا نزلت عند الورشة وش فيها؟ قال به كهرب، شركة يعني ورشة كاملة، اتفقت معهم وذهبت، ثم بعد ذلك تأخرت وقال كهربائي سافر، طيب أنتم مسؤولين؟ قالوا لا احنا ما احنا كهربائيين، هل يسوغ لهم هذا؟ لا، لابد يروحون لهم كهربائي، يروحون يستأجرون لهم كهربائي ويصلح هذا، واضح؟ لأنهم قد ضمنوهم. نعم صلى الله عليه. قال وتصح مع اختلاف الصنائع، كقصار مع خياط. ما في مانع، قصار وخياط، هذا يقص وهذا يخيط، يقطع الثوب. نعم أو يدبغ، يعني يضرب الثوب، ها يضرب الثوب حتى يبيض، وهذا اللي هو القصار، وهذا يخيط، ما في مانع، أو هذا يقص وهذا يخيط، ما في مانع. نعم تفضل. لأن القصار كانوا يعني يأتون مثل الخام، القماش الخام، فيعني يضربونه ويعني ويضعون فيها الصبغ حتى يعني حتى يتهيأ للبس. نعم، وهذا يخيط. نعم أحسن الله عليك. ولكل واحد منهما طلب الأجرة، وللمستأجر دفعها إلى أحدهما، ومن تلفت بيده بغير تفريط لم يضمن. أي لكل واحد منهما طلب الأجرة، وللمستأجر دفعها إلى أحدهما، ومن تلفت يده بغير تفريط لم يضمن. أنت إذا أعطيت الكهرباء الأجرة أو أعطيت السباك الأجرة، خلاص بريئة ذمتك، أعطي أي واحد منهم، ولكل واحد منهم أن يطلب الأجرة كذلك. نعم تفضل. ومن تلفت بيده بغير تفريط لم يضمن. إذا تلفت بيده بغير تفريط فلا ضمان، ها فلا ضمان عليه. نعم أحسن الله عليك. قال: وتصح شركة الأبدان في الاحتشاش والاحتطاب. ما هي التي تلفت؟ تلفت بيده بغير تفريط، نعم، اللي هي بارك الله فيك الأجرة. إذا أخذ الأجرة فتلفت الأجرة بيده بغير تفريط فإنه لا يضمن. نعم تفضل. حسن الله عليك. قال: وتصح شركة الأبدان في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات كالثمار المأخوذة من الجبال والمعادن والتلصص على دار الحرب، لما روى أبو داود بإسناده عن عبد الله قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فلم أجئ أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين، قال أحمد: أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا تصح حتى في الاحتشاش وفي الاحتطاب وفي سائر المباحات، حتى في الظاهر في الكمع الآن يطلعون ويقولون القط وشركة بيننا لنجمع. نعم، والاحتشاش والاحتطاب و نعم وسائل المباحات، نعم، والتلصص على دار الحرب والسلب، يشتركون في السلب. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال: وإن مرض أحدهما فالكسب الذي عمله أحدهما بينهما، احتج الإمام بحديث سعد. نعم، لأنه قال هو بمنزلة حديث عمار، بمنزلة حديث عمار وسعد وابن مسعود، وهذا لأن الفعل مضمون عليهما، لأن هذا وإن كان مريض ما يعمل، لكن عليه ضمان وما عليه ضمان. هذا المريض الذي لم يعمل أليس ضامنا؟ لا، أي ضام معهم في الضم. هنا وكذا لو ترك العمل لغير عذر، لأن عبارة وإذا مريض يفهم منها أنه إذا ترك العمل بلا عذر فلا يستحق شيئا من الكسب. أما المذهب نعم فله حتى ولو تركه لغير عذر، يعني لو غاب عنهم بالشركة هكذا جلس ونام في بيته، لأنه يضمن معهم. ما المخرج؟ يأتي بعد ذلك. ما المخرج لهؤلاء حتى لا يظلمهم هذا، يصير ينام وهم يشتغلون؟ فقال هنا: وإن طالبه الصحيح، تفضل. أحسن الله عليك. وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه، لأنهما دخل على أن يعمل، فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه توفية للعقد بما يقتضيه، وللآخر الفسخ. إيه للآخر الفسخ، يقول هذا مريض وينام، يقول افسخ افسخ، لأن فيه ضمان فهو يشارككم. تريدون أن تخرجوا من هذه الشركة بالفسخ، افسخوا، ولكم أن تطالبوه بأن يقيم مقامه من يعمل، لزمه يقول، يعني طالبوه لزمه، فإن تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه، وهم لهم الفسخ، امتنع أو لم يمتنع. نعم أحسن الله عليك. قال: وإن اشترك على أن يحمل على دابتيهما والأجرة بينهما صح. إن اشترك على أن يحمل على دابته، مثل أصحاب التكاسي مثلا أو أصحاب الباصات، أو قالوا حنا نشير ركاب باليوم، أنا أطلع 300-400 أحيانا، 100-200، وانت تطلع كذا وهذا يطلع كذا، خلونا نصير شركة، حنا 10 سيارات نشتغل، واللي يجي بيننا نقتسمه على ما يتفقون عليه، قد يكون 10% لكل واحد، قد يكون يعني إذا كانوا 10 كل واحد 10%، قد يكون يعني يعطون شخصا منهم أكثر لأنه يعرفون منه يعني القدرة على أن يعني أن يكسب الزبائن، على ما يتفقون عليه، لا مانع، لا مانع من ذلك. قال أحسن الله عليك، قال وإن آجرهما بأعيانهما فلكل أجرة دابته. وإن آجراهما بأعيانهما فلكل أجرة دابته. إيش معنى هذا؟ لو كانت الأجرة للسيارات فلا، ما في شركة. لو أنك أجرت سيارتك، جاء رجل وقال أنا بأخذ السيارة يوم كامل، يوم كامل أنا أخذها منك أجرة، أو أخذ السيارة مدة شهر منك، الآن هنا ما في شركة، لأن أنتم الآن وقعت الأجرة على عينها، وقعت الأجرة على عين الدابة. يعني رجل الآن قال يا أنا أريد أن أحمل على البعير، أحمل على البعير، ما في مانع، هذا يمكنكم أن تشتركوا فيها. لكن شخص قال لا أريد البعير هذا أستأجره، أراد أن يستأجر البعير، فهو يستأجر البعير نفسه، فهذه إجارة، فهذه إجارة ما فيها، ما فيها شركة. ولذا قال فلكل أجرة. نعم إيش؟ نعم تفضل. إيه. الصوت انقطع الشيخ. إيه واضح الصوت، لا ما هو منقطع، الصوت واضح. اسمع في سؤال تفضل، بعد منقطع الصوت ما في صوت، انا صوت زين، الصوت موجود الان، موجود يعني. نعم واضح الصوت زين. عرفتم الفرق بين المسألتين؟ نعم أحسن الله عليك. واضح الفرق؟ الفرق شيخ أن الأولى في الذمة والثانية في العين. إيه الأولى في الذمة يعني على التحميل، على عمل في الذمة، حنا نحمل ركاب، نحمل بضائع، نحمل ما مثلا. أما يجي شخص يقول أنا أريد أستأجر منك السيارة هذه مدة يوم، مدة يومين، مدة شهر، نعم، فإذا استأجر السيارة بعينها فإنها حينئذ تكون إجارة، ما تدخل في الشركة. نعم تفضل. الله عليك. قال ويصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها وما رزقه الله بينهما على ما شرطه. يصح أن تدفع دابة لشخص وهو يعمل عليها، وما رزقه الله بينهما على ما شرط، تقول خذ هذه سيارتك سي اشتغل عليها، ها، وما نتج فلك الربع، لك الثلث، لك النصف، على ما يتفقان عليه. نعم هو الآن هو ما استأجر السيارة منك تطالبه بأجرة، هو لا، هو يشتغل به، يعمل بها، ويكون لك، ها، ويكون لك النصف أو الربع أو الثلث على ما تتفقان عليه. شيخ ليست هذه مضاربة؟ إيه يعني جنس يعني نظير المضاربة، بس المضاربة يشتري ويبيع، هذا لا، تعطيه سيارة معينة يشتغل عليها، واضح؟ تعطيه سيارة معينة وتعطيه معدة يشتغل عليها أو تعطيه، واضح؟ واضح يا شيخ. إيه نعم تفضل. أحسن الله عليك. المضاربة يعني يتاجر وتعطيه 100,000 ويشتغل بهن، نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، بيع وشراء ومضاربة وتوكيل وابتياعا في الذمة ومسافرة بالمال وارتهانا وضمانا وضمانا ما يرى من الأعمال. نعم. أو يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح. في كل ما يثبت. في كل ما يثبت. نعم. الله عليك. أو يشترك في. إيه. أو يشترك في كل. الخامس شركة. نعم أحسن. شركة مفاوضة. هذه واسعة تجمع الجميع. وهو أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة. يا زيد قال نعم. قال بعطيك 100,000 اشتغل به بالقماش مثلا. قال نعم. قال وش رايك نفتح مطعم تدفع 100 وأنا أدفع 100 والربح بيننا وبينك نشتغل بحنا وياك. قال ما في مانع. قال وكذلك الحرفة الفلانية أنت تصلح مثلا يعني ساعات وأنا مثلك كذلك كلنا محل تصليح الساعات في أوقات مثلا معينة في اليوم. قال ما في مانع. قال وإذا وقعنا على أرض أو شيء أو كذا اشتريناها شركة وجوه. قال نعم اشترك في الجميع ما في مانع. ما في مانع من ذلك لأن كل واحدة منها تجوز بمفردها فلا مانع من أن تجوز مع غيرها. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال لما سبق في العناء. نعم الربح على ما شرطاه. لا الربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال الموجود. نعم قال أحسن الله عليك. قال فإن أدخل فيها كسبا قال فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين كوجدان لقطة أو ركاز أو ميراث أو أرش جناية أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت لكثرة الغرر فيها ولأنها تضمنت كفالة وغيرها مما لا يقتضيه العقد. إذا أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين فكوجدان لقطة يقول حتى لو تجد لقطة نشترك بها أنا وياك حتى لو تجد ركاز حتى لو ترث من أبوك نقتسم وأنا أرث من أبي نقتسم أو أرش جناية أنا لو اعتديت على أحد وصار علي دية نشترك فيها هذا لا يجوز. هذا صار غرضا. أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أنا لو غصبت صار علي ضمان تتحمل أو نحوه فسدت لكثرة الغرر فيها هذا كله غرر هذا لا يجوز. نعم أحسن الله عليك. باب المساقاة من السقي لأنه أهم أمرها بالحجاز. نعم وهي من السقي لأنه أهم أمرها بالحجاز. أهم ما يكون في الحجاز ما هو؟ الماء. لأن الماء يستخرج بالنضح من الآبار نعم ولذا هو أهم أمرها. لكن في بلاد أخرى يهتمون بالحب أكثر مما يهتمون بالسقي لأن بلاد أمطار وأنهار نعم هذا مراد المؤلف هنا. ولذا يعني حتى لو كانت على التبعيل فإنها تدخل حتى التبعيل يعني يدخل في المنع يعني من يعني الشجر قد يكون الشجر يبعل تبعيلا أو أن يكون أيضا الحب يبعل تبعيلا يدخل في الحكم. لكنهم ذكروها مساقات لأن هذا يعني يرجع إلى الحجاز والحجاز نعم يعتنون في باب السقي لأن هو الذي يعني يجدون فيه المشقة. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال وهي دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير مغروس إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره. وهي دفع شجر له ثمر مأكول تعطي شجر هذا النخل في هذا البستان له ثمر مأكول لا بد أن يكون الثمر في المذهب مأكولا. وعلى ذلك فإذا كان الثمر لا يؤكل فبر مثل مثلا الصنوبر أو مثلا القرض أو هذا لا يوكل. المذهب ما تجوز المساقات فيه في المذهب. وأيضا يقول هنا له ولو غير مغروس، يعني قد تقول خذ الشجر هذه تريلة فيها 100 نخلة وهذه أرضي، تحدد له الأرض أرضك، يعني يكون منك الأرض، هذه الأرض اغرس هذه 100 فيها واشتغل بها ولذا قال ولو غير مغروس إلى آخر ليقوم بسقيه، اللي يشتغل هذا يقوم بسقيه وما يحتاج إليه من تأبير ونحو كما يأتي بجزء معلوم من الثمرة، بجزء معلوم من الثمرة. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال تصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل من نخل وغيره، لحديث ابن عمر عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وقال أبو جعفر عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم أهلهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع. نعم تفضل. ولا تصح على ما لا ثمر له كالحور أو له ثمر غير مأكول كالصنوبر والقرض. عندك بفتح الواو أيضا. أحسن الله عليك. شيء مش الصنوبر شيخ ولا لا الحور هذه. نعم بفتح الواو. بفتح الواو أيضا ها. نعم أحسن الله عليك. فالحور هذا يراد لخشبه، يعني هو مثل النخل لكنهم يقصدون منه الخشب، فليس له ثمر يؤكل، فلا يصح على المذهب، لا يصح على المذهب. وأيضا أو له ثمر غير مأكول كالصنوبر والقرض، لابد أن يكون ثمرا في المساقات مأكولا، هذا هو المذهب. وحتى ولو كان له ورق يقصد أو له يعني زهر يقصد كالياسمين كالورد والياسمين والموفق رحمه الله والشارع يصححون فيما له ورق، يعني فيما له ورق يقصد كتوت، يعني نفس ورقه يقصد، أو يكون أيضا له زهر يقصد كالورد، فلا مانع إجراء للورق مجرى الثمرة. والمذهب لا، يعني هذا اختيار الموفق والشارع. أما الحنابلة في المذهب فخصوه بالثمر الذي يؤكل فقط. نعم. وعلم منه أيضا أنه لا يصح، لأنه قال شجر لا تصح المساقات فيما لا ساق له، لأن الشجر له ساق، فلا تصح في المذهب في القطن ولا في المقاثي، هذه التي يعني تلقط مرارا، المقتات ما تصح المساقات فيها في المذهب. نعم الخيار والباذنجان نعم تفضل. أحسن الله ليش. قال وتصح المساقات أيضا على شجر ذي ثمرة موجودة لم تكمل تنمي بالعمل كالمزارعة على زرع نابت، لأنها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر ففي الموجود وقلة الغرر أولى. يعني يقول مثل لو كانت الثمرة طلعت لكن ما اكتملت، يعني بدأ الثمر لكنه بعد لم يبدو صلاحه، لكنه ظهر. فالمذهب نعم يصح، لأنه إذا جاز في الثمرة التي لم توجد بعد فأولى من ذلك في الثمرة التي وجدت لكنها تحتاج إلى تنمية. نعم ولذا قال لم تكمل، ثمرة موجودة لم تكمل تنمى بالعمل. نعم ومثل أيضا على زرع النابت ما اكتمل بعد، يقول أنا مشغول وهذا الزرع شو بدأ يطلع، تبي تدخل معي لك النصف لك الربع ويتفقان مزارعة ما في بأس. نعم المزارعة مثل البر تأتي، أما هذه مساقات، يعني في المساقات في الشجر. نعم الله عليك. قال وتصح أيضا على شجر يغرسه في أرض رب الشجر ويعمل عليه حتى يثبر. احتج الإمام بحديث خيبر لأن العوض والعمل معلومان وصحت كالمساقات على شجر مغروس. تصح أيضا على شجر، هذه مغارسة شجر يغرسه، تقول خذ هذه 1000 نخلة تغرسها في هذه الأرض، أنت غرسها وترتبها من البداية يصح. يقول احتج الإمام أحمد بحديث خيبر ولأن العوض والعمل معلومان، فصح لأنهم كانوا يعملون، ويدخل في ذلك المغارسة في العمل، يعملون إذن يغرسون ويراعون كذلك الشجر الذي هو مغروس سابقا ويغرسون أيضا لأنهم يعملون عليها. نعم أحسن الله عليك، تفضل. أحسن الله عليك. قال بجزء من الثمرة مشاع معلوم ومتعلق بقوله تصح، فلو شرط في المساقات الكل لأحدهما أو آص عن معلومة أو ثمرة شجرة معينة لم تصح. بجزء من الثمرة مشاع، نصف، ربع، ثلث، فلو شرط في المساقات الكل لأحدهما أو آص عن معلومة أو ثمرة شجرة معلومة لم تصح مساقاتا. نعم، ولم تصح في المسائل التي فيها جهالة. نعم، تفضل. الله عليك. قال وتصح المناصبة والمغارسة وهي دفع عرض المشاة مثل المضاربة كما تقدم في المضاربة، ما يصح يعني أن يقول لي دراهم معلومة أشتغل 100,000 وأنا لي كل شهر 5,000 وأشتغل 100,000، أو يقول خذ 100,000 تعطيني كل شهر 5,000، ما تجوز هذه كما تقدم في المضاربة. وكذلك هنا آص عن معلومة، يقول أنا أبي أشتغل بثمرك لكن لي 1,000 صاع، لي 1,000 صاع فلا يجوز. نعم أحسن الله عليك. أو تقول شجرة معينة، يقول أنا لي شجرة هذه، ثمرة هذه الشجرة أو هالعشر شجرات أو النصف الأيمن، لأنه قد ما ينتج إلا النصف الأيمن والأيسر ما ينتج. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. قال وتصح المناصبة والمغارسة وهي دفع أرض وشجر لمن يغرسه كما تقدم بجزء مشاع معلوم من الشجر. هذه تسمى المناصبة والمغارسة، تقدمت، ولذا قال كما تقدم دفع أرض وشجر، دفع أرض وشجر لمن يغرسه بجزء مشاع معلوم من الشجر، هنا أيضا من الشجر، بجزء معلوم مشاع من الشجر. نعم، تفضل. صلى الله عليه. قال وهو أي عقد المساقاة والمغارسة والمزارعة عقد جائز من الطرفين قياسا على المضاربة، لأنه عقد على جزء من النماء في المال، فلا تفتقر إلى ذكر مدة، ولكل منهما فسخها متى شاء. إذن المناصبة والمغارسة يكون له جزء مشاع معلوم من الشجر، وما تقدم في دفع شجر يكون له نعم من الثمر، يكون له من الثمر. أحسن الله إليك. إيه؟ في التعريف الشيخ ذكر أدخل المغارسة مع المساقاة. إيه، لا، ولذا هنا أفردها، لكن دفع أرض وشجر لمن يغرسه كما تقدم، لكن بجزء مشاع معلوم من الشجر، هذه مناصبة ومغارسة بالشجر، أما هناك فيكون له نصيب من الثمر، ولذا قال وتصح على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة. واضح؟ نعم يا شيخ. إذن الشجر له صورتان، دفع الشجر، دفع شجر لمن يعمل وله جزء من الثمر، ودفع شجر لمن يعمل عليه وله نصيب من الشجر، هذا يكون مناصبة ومغارسة. المغارسة يا شيخ لا بد أن يكون الشجر غير مغروس يا شيخ. إيه، مغارسة غير مغروس. نعم، واضح. نعم، واضح. نعم، تفضل. نعم. صلى الله عليه. قال وهو أي عقد المساقة والمغارسة والمزارعة عقد جائز من الطرفين قياسا على المضاربة لأنها عقد على جزء من النماء في المال فلا تفتقر إلى ذكر مدة ولكل منهما فسخها متى شاء. يقول هذه من العقود الجائزة ما هي عقد لازم، هذا هو المذهب، يعني لكل منهما الفسخ، لكل منهما الفسخ، هذا له أن يفسخ وهذا له أن يفسخ. نعم. قال أي عقد المساقاة والمغارسة والمزارعة عقد جائز من الطرفين كالمضاربة. نعم. تفضل. صلى الله عليه. قال فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، أي أجرة مثله، لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض. إذا فسخ المالك قبل أن تظهر الثمرة، ما ظهر الثمرة، فيقول فللعامل الأجرة، يستحق الأجرة، أي أجرة مثله. وهذا الفرق بينها وبين المضاربة. تذكرون المضاربة إذا فسخ قبل أن يظهر ربح، هل يكون للمضارب العامل هل يكون له شيء؟ لا شيء له. لا شيء له. لماذا فرقوا؟ قالوا لأن المساقات يعني تفضي غالبا إلى الثمرة غالبا، أما المضاربة فلا، المضاربة ما يدرى، واضح؟ يعني هذه غالبة، أما مسألة هذا فلا يعلم في المضاربة هل يفضي إلى ربح، كيف نعطيه أجرة وهو ما ظهر ربح. أما المساقات فقالوا الغالب أن الشجرة تثمر. عرفتم الفرق؟ واضح. إيه تفضل. أحسن الله عليك. نعم. قال وإن فسخها هو، أي فسخ العامل المساقاة قبل ظهور الثمرة، فلا شيء له لأنه رضي بإسقاط حقه. إذا كان الفسخ من العامل قبل ظهور الثمرة فلا شيء له، هو الذي فسخ، ما نقول له شيء. هناك فسخ المالك أو مات المالك أو مات العامل في الأولى، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة. فسخ المالك أو كذلك مات المالك أو مات العامل. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال وإن فسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرط، ويلزم العامل تمام العمل كالمضارب. إن فسخت بعد ظهور الثمرة، بعد ظهور الثمرة ظهرت، فهي بينهما على ما شرط. طيب هل العامل يفسخ؟ قال لا، الآن ويلزم العامل تمام العمل ما دام ظهرت الثمرة كالمضارب. نعم. المضارب تقدم لكم أنه يلزم بتنفيض المال أو ما يلزم، ها؟ تذكرون؟ نعم يلزم. إيه يلزم بتنفيض المال، يعني لو في فسخ وذاك قال لا أريدك أن تنفض المال كذلك، فهنا كذلك الثمرة لابد أن يكمل العمل، لابد أن يكمل العمل. نعم. صلى الله عليه. قال ويلزم العامل كله في المناصبة اللي فيها شجر، المناصبة اللي يكون فيها جزء معلوم من الشجر، قال المنقح يؤخذ من ذلك دوام العمل على العامل، دوام العمل لأنه شجر، حتى يعني حتى تبيد هذه الأشجار، ما دامت الأشجار تنتج فما له حق يبقى، وعلى ذلك فله أن، نعم وهو المذهب، له أن يبيع، أن يبيع هذا العامل نصيبه لمن يقوم مقامه، وكذلك الوارث، يعني الرجل أعطاك 100 شجرة وقال تغرسها ولك نصف الشجر، هذا قلنا مغارسة، هذه يبقى عملك، إذا غرستها الآن خلاص يبقى عملك، يدوم العمل عليها. ما المخرج لك أيها العامل أنك تجيب شخص مكانك تبيع عليه، تقول تعال ادخل مكاني أعطيني 10,000 وادخل مكاني في هذا الشجر. هذا واضح لكم؟ واضح يا شيخ، لكن ما ما يشكل عليه يا شيخ كون عقد جائز. إيه بس الآن يعني تعلق به حق، وهو عقد جائز مثل ما قلنا في المضاربة. المضاربة الآن إذا فسخ وهي بضائع، نعم، وطالب هذا أن تنظف، ألا يلزمه أن ينظفها؟ نعم. يبي يشتغل ويبيع ويشتري، قد يجي شهر شهرين حتى يحولها إلى دراهم. واضح؟ فهذا واضح. كذلك هذا كذلك. نعم تفضل. بسم الله عليك. قال ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمر من حرث وسقي وزبار بكسر الزاي وقطع الأغصان الرديئة من الكرب وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وإصلاح طرق الماء وحصاد ونحوه كآلة حرث وبقره وتفريق زبل وقطع حشيش مضر وشجر يابس وحفظ ثمر على شجر إلى أن يقسم. هذا كله يلزم العامل، كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار. الزبار يقول قطع الأغصان الرديئة من الكرم يعني من العنب، وتلقيح وتشميس للثمر وإصلاح موضعه، موضع الثمر، تنظيف المكان وتجهيزه مثل تهويته إذا كان يحتاج إلى تهوية، وطرق الماء، إصلاح طرق الماء، يفجر الماء ويصلح الطريق، وحصاد ونحوه كآلة حرث عليه آلة الحرث، وبقرة وتفريق زبل يعني السماد يوزعه يفرقه على الشجر، وقطع حشيش مضر الحشيش اللي يضر، وشجر يابس، وحفظ ثمر على شجر إلى أن يقسم. هذه كلها على من؟ على هذا العامل. نعم. قال وعلى رب المال. نعم أحسن الله عليك. وعلى رب المال ما يصلحه أي ما يحفظ الأصل كسد حائط وإجراء الأنهار، حفر البئر والدولاب ونحوه كآلته التي تديره ودواب به، وشراء ما يلقح به وتحصيل ماء وزبل. يقول هنا وعلى رب المال ما يصلحه يعني ما يحفظ الأصل، الأصل كسد حائط، لو طاح جدار مثلا يسد أو شبك يضع على ما على العرف، وإجراء الأنهار، الأنهار يمشي إلى مزرعته، النهر قناة من النهر تطلع من النهر حتى تصل إلى مزرعته عليه، وحفر البئر عليه هو، لأن هذا يصلح، هذا في في في ماله، والدولاب مثل الآن المكاين ونحوه كآلته التي تديره ودواب به. ما هو البقر التي تحرث؟ تلك البقر التي تحرث على من؟ على العامل. لكن هذه الدواب اللي نسميها ثانية، يعني مثل إبل تدور احيانا، ابل يشتغلون بها الناس مثل عمل المكائن. وشراء ما يلقح به يعني عليه هو، شراء الوبار الذي يلقح به، وتحصيل ماء وزبل السماد اللي احتاجت الى سماد، فالسماد والكيماوي هذا عليه هو. نعم تفضل. احسن الله عليك. والجزاز عليهما بقدر حصتيهما إلا أن يشترطه على العامل. إيه والجزاز عليهما بقدر حصتيهما إلا أن يشترطه على العامل. يقول الجزاز عليهما على اثنين بقدر حصتيهما، قدر حصتيهما، وإلا أن يشترطه على العامل، إلا أن يشترطه على العامل. فالجداد بقدر الحصة على هذا وعلى هذا. يقول إلا أن يشترطه على العامل، إذا شرطه على العامل صار على العامل، صار على العامل. نعم أسأل الله عليك. والعامل فيها كالمضارب فيما يقبل ويرد وغير ذلك. العامل فيها يقول كالمضارب فيما يقبل، فيما يقبل ويرد وغير ذلك. يعني الآن لو أنه يعني ادعى حصول لو أنه ادعى في تلف أنه لم يتعدى فيه، فهل يقبل قول العامل في دعوى أنه لم يتعدى؟ يقبل الشيخ كالمضارب مثل المضارب. طيب لو ادعى رد الثمر قال أنا أعطيته قسمته، أعطيته قسمته من الثمر، هل يقبل قوله بلا بينة؟ لا يقبل، أي ما يقبل. الثمار أبديت ومشيت السيارات لمو استلمهن وانتهى، أقول لا ما يقبل إلا ببينة، لأنه يعمل لحظ نفسه، لأنه يعمل لحظ نفسه. نعم. والعام كذلك فيما يرد هذا كما ذكرنا. طيب لو شرط أحدهما ما يلزم الآخر، على لو اشترط أحدهما على الآخر ما يلزمه، مثل يقول مثلا ترى الدولاب عليك أنت يا أيها العامل، يقول ذلك صاحب المال، أو يقول العامل عليك أنت التأبير. نعم. فالمذهب أنه لأنه يفسد هذا الشرط إلا في الجداد فقط، ولذا قالوا في مسألة الجداد إلا أن يشترطه على العامل، إلا أن يشترطه على العامل. نعم. هذا واضح لكم؟ يعني كل واحد عليه، ليس له أن يشترطها على الآخر في المذهب إلا الجداد. فالجداد لا مانع، الآن الجداد بقدر حصتيهما، فلا مانع أن يشترطه على العامل. واضحة هذه؟ طيب لعلنا نترك مسألة المزارعة مع درس غد إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.